السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فهذا هو الدرس الثاني في شرح القواعد الأربع للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وكنا في الدرس الأول الماضي بصدد الحديث عن مقدمة هذه الرسالة، وكنا قد وقفنا على دعاء الشيخ الذي بدأه في مقدمته، وكنا قد وقفنا على دعاء الشيخ لقارئ هذه الرسالة وكل من وجهت إليه، أنه قال في آخر الدعاء الذي ذكره في المقدمة، قال: أسأل الله تعالى أن يجعلك ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر. قال إن هذه الثلاثة أنها عنوان السعادة. فتحدثنا في الدرس الماضي عن الشكر، ووضحنا، تضح لنا كيف أن الشكر يعتبر جزء من هذه السعادة التي تجتمع في هذه الأمور الثلاثة. ونتمم ما يتعلق بالحديث عن هذه الأمور الثلاثة وكيف أنها عنوان السعادة. فالجملة الثانية قال: أن يجعلك ممن إذا ابتلي صبر، وهذا في إشارة إلى توجيه المسلم ودعوته إلى أنه يصبر إذا ابتلي بشيء من البلاء أو المصائب. والصبر في الحقيقة له مكانة عظيمة ومقام عظيم في الدين، وهو من أعظم شعب الإيمان ودعائمه، بل إنه يعدل نصف الإيمان كما مر معنا الإشارة إلى ذلك في قول النبي صلى الله عليه وسلم: عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له. تقدم الحديث عن الشكر. وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. وذكرنا بأن يعني أهل العلم استنبط من هذا الحديث على أن الدين نصفين، نصفه صبر ونصفه شكر. ومن هنا قال ابن مسعود رضي الله عنه: الإيمان نصفان، نصفه صبر ونصفه شكر. والعلماء يعرفون الصبر بأنه حبس النفس عن الجزع، واللسان عن الشكوى، والجوارح عن لطم الخدود وشق الجيوب ونحوها. وهو الصبر حقيقة أنه خلق فاضل من أخلاق النفس، يمتنع به من فعل ما لا يحسن وما لا يجمل. والصبر قوة من قوى النفس التي بها صلاح شأنها وقوام أمرها. وبالصبر يظهر من الخلق صلاحهم أو عدم صلاحهم، إما أن تحسن أخلاقهم بالصبر على المحن، ويظهر منهم الكتمان في ترك الشكوى، وتحسن أخلاقهم بالاستعانة بالله. وأيضا هناك أحوال أخرى المتعلقة بالصبر، فيحصل من هذا المؤمن الصبر الجميل الذي يمدح به. وإما أن تظهر منهم الشكوى والضجر والتبرم والجزع والهلع، فيقبح حالهم بعدم الصبر، وأيضا يعني تظهر عليهم يعني أمور تبين عدم صبرهم. ولذلك يقال عن الصبر: الصبر مثل اسمه مر مذاقته، لكن عواقبه أحلى من العسل. والصبر العلماء يعني يقولون أن الصبر ثلاثة أقسام: يكون على الطاعة، صبر على الطاعة، وصبر عن المعصية، وصبر على الأقدار والأقضية التي تقدر على المسلم مما يكون من المصائب والبلايا. وحقيقة أن المسلم لا يستغني عن الصبر بأي حال من الأحوال. ولذلك يعني قيل في الصبر أنه نصف، يعني تصوير ذلك أن الطاعة هي عمل فهي نصف، ونصفها الآخر صبره عليها، والمعصية نصف وصبره عنها، أن هذا يعني يعطي معنى أن الصبر نصف الإيمان. والمصيبة يعني هذا أمر مطلوب من المسلم، ونصفها الثاني أنه يصبر عليها. ولذلك يعني المسلم يعني لا يخلو من هذه الحالات، إما يعني يكون في طاعة وأمر يجب عليه امتثاله وتنفيذه، وإما نهي يجب عليه اجتنابه وتركه، وإما قدر ومصائب وبلايا تجري عليه بغير اختياره. يقول القصري: اعلم أن الإنسان في هذه الدار لا يخلو من حال نعمة وحال محنة يجب عليه قضاء حقهما، ومن حالة أمر وحالة نهي يلزمه الوفاء بهما، ولا يتم حاله من هذه الأحوال إلا بالصبر. فأما حال النعمة فإن الإنسان يكون معافا في بدنه، غنيا بما في يده، سالما من المصائب في أهله وأقاربه، وهنا يجب عليه عند ذلك الصبر على القيام بحقوق هذه النعم، لأنها ابتلاء من الله، كما قال تعالى: فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه، وقال: ونبلوكم بالشر والخير فتنة. قال: فسماه ابتلاء. وأكثر الخلق يظن أن الصبر على القيام بحقوق هذه الأشياء هين، وليس الأمر كما تمنوا، بل الصبر على هذه الأشياء أعظم منازل الصابرين. وأكثر الخلق يصبرون على المحن لكنهم لا يصبرون على النعم، بل إن النعم ربما تخرجهم إلى الطغيان والبطر والعصيان، وذلك من قلة الصبر على النعم، ولا يصبر عليها إلا الصديقون، كما قال بعض أهل العلم: لا يصبر على حلاوة الشكر إلا صديق. وقال عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه: ابتلينا بالضراء فصبرنا، ثم ابتلينا بعده بالسراء فلم نصبر. فقد تجد الإنسان فقيرا ليس عنده إلا قوت يوم أو شهر أو سنة، أو بيده قليل من المال ويكون مستقيما. هذا الشخص لو اختبر في ملك 1000 دينار مثلا، ربما فسد حاله وذهبت استقامته لقلة صبره عن إخراجها عن يده وعن القيام بحقها وعن الجري على الاستكثار منها حين ذاق حلاوتها، فتخرجه إلى أمور تفسد حاله وهو يشعر بذلك أو لا يشعر. وربما تجده ضعيف البدن مريضا فيصبر عن الطعام وعلى قلته، ثم يصير قوي البدن صحيحه ويجد لذة النعم، فلا يقدر على ترك شهوة ولا صوم يوم واحد من قلة الصبر على النعمة. فإذا كان الإنسان في حال النعم وجب عليه الصبر على القيام بحقوقها فيخلص من عهدتها. أما حالة المحنة فيكون الإنسان فقيرا أو مريضا أو مصابا، فيحتاج أيضا إلى صبر ليسلم من السخط والتشكي بغير حق، وإظهار أمور الجاهلية في المصائب والأمراض من التذلل للعبيد في حال الفقر والقلة والسؤال بغير حق، فإنه من الفواحش ومن الطبع المفسد للدين وغير ذلك من الآفات المفسدة الداخلة على أهل المحنة يكبر بعدادها. فهاتان الحالتان، حالة النعمة وحالة المحنة، لا تصلحان إلا بالصبر. أما حالة الأمر والنهي فإن العبد مخاطب بهما في جميع أحواله، ولا يقدر العبد على القيام بهما إلا بالصبر، فإن العبد يحتاج إلى صبر على مجاهدة قلبه وجوارحه على القيام بالأوامر المفروضات والمندوبات. قالوا: عن هاتين الحالتين خاف جبريل عليه السلام على الخلق ألا يثبتوا ويصبروا فيهما. ففي الحديث الذي رواه أبو هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لما خلق الله الجنة قال لجبريل: اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي رب وعزتك لا يسمع بها أحد إلا دخلها. ثم حفها بالمكاره ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي رب وعزتك لقد خشيت ألا يدخلها أحد. قال: فلما خلق الله النار قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي رب وعزتك لا يسمع بها أحد فيدخلها. ثم أنه حفها بالشهوات ثم قال: يا جبريل اذهب فانظر إليها. فذهب فنظر إليها ثم جاء فقال: أي رب وعزتك لقد خشيت ألا يبقى أحد إلا دخلها. فالمكاره التي حفت بها الجنة هي المأمورات والمندوبات التي دعي العبد إلى القيام بها، والقيام بها شاق على النفس ولا ينال شيء منها إلا بالصبر الكثير. وكذلك الشهوات التي حفت بها النار هي المنهيات التي زجر الخلق عن مواقعتها، ولا ترجع النفس عن المنهيات إلا بالصبر الكثير، فهي من هوى النفس وحياته. انتهى كلام رحمه الله. ونظرا لأهمية الصبر فقد ذكر فضله والأمر به في مواضع كثيرة من القرآن. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ذكر الله الصبر في 90 موضعا من كتابه. إذن يعني هذه الكثرة دليل على أهميته. ومن تلك النصوص التي جاءت في القرآن من هذه المواضع 90 نذكر بعضا منها. من ذلك ما جاء في مضاعفة الأجر للصابرين، قال تعالى: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن ذلك ما أخبر الله به أن الصابرين يظفرون بمعيته سبحانه، قال تعالى: إن الله مع الصابرين. قال أبو علي الدقاق: فاز الصابرون بعز الدارين، لأنهم نالوا من الله معيته، فإن الله مع الصابرين. وكما قال شيخ الإسلام تيمي رحمه الله: بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ثم تلا قوله تعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. وهو من صفات عباد الرحمن التي تكون سببا في استحقاقهم دخول الجنات ولقاء التحية والسلام يوم القيامة. قال تعالى: أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما خالدين فيها حسنت مستقرا ومقابا. والصبر أيضا من أسباب محبة الله، قال تعالى: والله يحب الصابرين. بل إن الله تبارك وتعالى جمع للصابرين 3 أمور لم يجمعها لغيرهم، وهي الصلاة منه عليهم ورحمته لهم وهدايته إياهم. قال تعالى: ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. نسأل الله أن يجعلنا منهم. تقول أم سلمة رضي الله عنها في هذه الآية، تقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من مسلم تصيبه مصيبة فيقول: ما أمر الله، إنا لله وإنا إليه راجعون، اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. تقول أن الرسول يقول: إلا أجره الله في مصيبته وأخلف الله له خيرا منها. يعني أم سلمة رضي الله عنها لما مات زوجها أبو سلمة أنها يعني تقول تذكرت هذا الحديث، لكنها تقول في نفسها كنت أقول يعني من خير من أبي سلمة، ومع ذلك لما قالت يعني هذا الكلام أجرها الله في مصيبتها وأخلف لها من هو خير من أبي سلمة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتزوجته فاستجاب الله دعاءها وعوضها من هو خير من أبي سلمة وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول بعض السلف وقد عزي على مصيبة نالته فقال ما لي لا أصبر وقد وعدني الله على الصبر 3 خصال كل خصلة منها خير من الدنيا وما عليها. وقد وصف الله أنبياءه بالصبر فقال لنبيه صلى الله عليه وسلم فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، ووصف بعض أنبياءه بقوله وإسماعيل وإدريس وذا الكفل كل من الصابرين. والسنة مليئة بالأحاديث التي تدل على الصبر، فنذكر منها قوله صلى الله عليه وسلم ما أحد أصبر على أذى سمعه من الله يدعون له الولد ثم يعافيهم ويرزقهم. معنى هذا أن ما يدل على أهمية الصبر أن الله تبارك وتعالى وصف نفسه به على ما يليق به سبحانه. قال صلى الله عليه وسلم عجبا لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا. تقدم هذا الحديث، ومن ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم الصبر ضياء، وقوله من يتصبر يصبره الله، قال وما أعطي أحد عطاء خير وأوسع من صبر. وبالصبر يكون تكفير الخطايا، قال صلى الله عليه وسلم ما يصيب المسلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم حتى الشوكة يشاقها إلا كفر الله بها من خطايا. ومما جاء في السنة في فضل الصبر أن من ابتلي بفقد بصره وصبر فإن الجزاء هو الجنة، قال صلى الله عليه وسلم من ابتليته بحبيبتي فصبر عوضته منهما الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم إن المسلم الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم أفضل من الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم. وقال قد أفلح من أسلم وكان رزقه كفافا وصبر على ذلك. ومما جاء في الصبر فيما يتعلق بالصبر على استئثار الحكام، قوله صلى الله عليه وسلم إنكم ستجدون بعدي أثره، يعني استئثار بالمال والدنيا من الحكام. قالوا فماذا تأمرنا؟ قال اصبروا حتى تلقوني على الحكم. لأن عدم الصبر على جور الحكام وظلمه استئثارهم، عدم الصبر على ذلك يؤدي إلى الخروج عليهم وحدوث مفاسد عظيمة أعظم من مفسد استئثاره. ومما جاء في ما يتعلق بالمدينة وفضلها وفضل الصبر على ما يلاقيه من سكنها مما يلاقيه من الشدة واللواء، قوله صلى الله عليه وسلم لا يصبر أحد على لأوائها وشدتها إلا كنت له شهيدا أو شفيعا يوم القيامة. وهناك أقوال كثيرة جاءت عن السلف من الصحابة والتابعين في الصبر، من ذلك قول عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال وجدنا خير عيشنا في الصبر. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه الصبر من الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد. ومر قول ابن مسعود رضي الله عنه الصبر نصف الإيمان واليقين الإيمان كله. وحقيقة أن المسلم لا غنى له عن الصبر، وربما يعني لو قيل بأن صبر المسلم واجب على الطاعة وعن المعصية وعلى القدر ربما صح هذا الكلام. في المقابل يحذر كل الحذر من التسخط وعدم الصبر. فالمسلم يجب عليه الصبر على ما يقدر الله عليه، وهو من الأمور التي ليست باختياره، مثل الأمراض والفقر وموت الأقارب وغير ذلك، ولا يجوز له أن يظهر التسخط، لأن ذلك من الاعتراض على القدر، وهو يعتبر كبيرة من كبائر الذنوب. قال صلى الله عليه وسلم: النائحة إذا لم تتب، نائحة التي يعني تظهر تصيح ويظهر صوتها عند المصيبة، قال: النائحة إذا لم تتب تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب. ولذلك فالمسلم عليه الرضا والتسليم الكامل بقدر الله، لأن ذلك من شأنه أن يعمر الأمن والإيمان في قلبه. قال تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، قال: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. قال علقمة عن هذه الآية، قال: هو الرجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: إن عظم الجزاء مع عظم البلاء، وإن الله تعالى إذا أحب قوما ابتلاهم، فمن رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط. وقال: إن الله إذا أراد بعبده الخير عجل له العقوبة في الدنيا. إذن هذا كله ترغيب في الصبر وتنبيه على الجزاء العظيم الذي يحصل عليه من أصيب بالبلاء والمصائب. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: المصائب نعمة لأنها مكفرات للذنوب وتدعو إلى الصبر، فيثاب المسلم عليها، وهي هذه المصائب تقتضي الإنابة إلى الله والذل له والإعراض عن الخلق إلى غير ذلك من المصالح العظيمة. قال: فنفس البلاء يكفر الله به الذنوب والخطايا، وهذا من أعظم النعم. فالمصائب رحمة ونعمة في حق عموم الخلق، إلا أن يدخل صاحبها بسببها في معاص أعظم مما كان قبل ذلك. قال: فيكون شرا عليه من جهة ما أصابه في دينه. فإن من الناس من إذا ابتلي بفقر أو مرض أو وجع حصل له من النفاق والجزع ومرض القلب والكفر الظاهر وترك بعض الواجبات وفعل بعض المحرمات ما يوجب له الضرر في دينه. هكذا كانت العافية خيرا له، يعني هذا الرجل العافية كانت خيرا له من جهة ما أورثته المصيبة لا من جهة نفس المصيبة. قال: كما أن من أوجبت له المصيبة صبرا وطاعة كانت في حقه نعمة دينية. قال: فهي بعينها فعل الرب عز وجل ورحمة للخلق، والله تعالى محمود عليها. قال: فمن ابتلي فرزق الصبر كان الصبر عليه نعمة في دينه، وحصل له بعد ما كفر من خطاياه رحمة، وحصل له بثنائه على ربه صلاة ربي عليه. قال تعالى: أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة، وحصل له غفران السيئات ورفع الدرجات، فمن قام بالصبر الواجب حصل له ذلك. انتهى كلامه رحمه الله. ويقول ابن القيم رحمه الله: إن النفوس تكتسب من العافية الدائمة والنصر والغنى طغيانا وركونا إلى العاجلة، وذلك مرض يعوقها عن جدها في سيرها إلى الله والدار الآخرة. فإذا أراد بها ربها ومالكها وراحمها كرامته، قيض لها من الابتلاء والامتحان ما يكون دواء لذلك المرض العائق عن السير الحديث إليه. قال: فيكون ذلك البلاء والمحنة بمنزلة الطبيب يسقي العليل الدواء الكريه ويقطع منه العروق المؤلمة لاستخراج الأدواء منه، ولو تركه لغلبته الأدواء حتى يكون فيها هلاكه. انتهى رحمه الله. على أنه يعني مما يحسن التنبيه عليه أن إظهار البلاء على غير وجه الشكوى أن ذلك لا ينافي الصبر. قال تعالى عن أيوب عليه السلام: إنا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب. أثنى الله على أيوب عليه السلام وأنه كان صابرا، ومع ذلك قال عن أيوب أنه قال أني مسني الضر. فهذه شكوى لكنها شكوى إلى الله، لأن الشكوى على الله لا تنافي الصبر، وكما قال يعقوب عليه السلام إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. ولعل يذكر هنا بعض من الأمور التي تعين على الصبر لمن يعني حرص على ذلك. فأول هذه الأمور هو أن ينظر من أصيب مصيبة، ينظر إلى الجزاء والثواب والثمرة التي تحصل له إذا صبر. ولعل من أهمه وعظمها ما تقدم الإشارة إليه في قوله تبارك وتعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون قال أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. فالثمرة التي يحصل عليها الصبر ثلاث: الأولى الصلاة عليه من الله، والثانية أيضا رحمة الله له، والثالثة أنه ينال الهداية من الله. وأيضا مما يعين على الصبر انتظار الفرج من الله تعالى، حيث قال صلى الله عليه وسلم واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. أيضا يعني مما يهون البلاء على المبتلى ويهون المصيبة على المصاب ويعين على الصبر أن يتذكر العبد نعم الله عليه التي لا تعد ولا تحصى، يتذكر أنه في أمن وفي عافية وفي رزق، كما قال عليه الصلاة والسلام من أصبح منكم آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. يقول شريح رحمه الله ما أصيب أحد بمصيبة إلا كان عليه فيها ثلاث نعم: الأولى ألا تكون في دينه، والثانية ألا تكون أعظم مما كانت، والثالث أنها لا بد كائنة فقد كانت يوم بالقدر. وعن سابط عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أصيب بمصيبة فليذكر مصيبته بي فإنها من أعظم المصائب. يعني هذا الحديث فيه إشارة أن الإنسان مهما أصيب بمصيبة مهما كبرت فإنها دون إصابة الأمة بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول أبو القاسم المفسر يقول اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرأة غير مخلدي، وإذا ذكرت أحبة أو مصابهم فاذكر مصابك بالنبي محمد. اصبر لكل مصيبة وتجلدي واعلم بأن المرأة غير مخلدي، وإذا ذكرت أحبة ومصابهم فاذكر مصابك بالنبي محمد. لا شك أن يعني أعظم مصيبة وصيبت الأمة بها هي يعني موت النبي صلى الله عليه وسلم. لعل يعني في هذا بيان وإيضاح لمكانة الصبر وأهميته والحكمة التي من أجلها يعني الشيخ رحمه الله ذكر أن الصبر على المصائب أنه من ضمن يعني الأمور الثلاثة التي هي من أسباب سعادة العبد. الجملة الثالثة وهي قوله إذا أذنب استغفر، هذه قال هذه الثلاث عنوان السعادة. ونأتي الآن إلى الجملة الأخيرة وهي قوله رحمه الله إذا أذنب استغفر. يعني عندنا هنا ذنب وعندنا استغفار من الذنب. يعني الشيء الملاحظ يعني في كلام العلماء على قضية الذنوب والاستغفار منها وأيضا يعني النصوص التي جاءت في القرآن والسنة على مسألة الذنوب والاستغفار منها، الشيء الملاحظ أن نصوص القرآن والسنة وكلام العلماء ليس فيها يعني توجيه للمسلم أنه يحرص أشد الحرص ألا يقع في الذنب، لأن هذه قضية كتبها الله على ابن آدم إلا من عصمه الله كالأنبياء، فلا يقال للعبد يعني إياك أن تذنب، لكن العبارة الصحيحة أنه يقال إذا أذنبت فاستغفر، يعني مما يدل على أن يعني الذنوب ووقوعها من البشر أن هذه يعني سنة كونية قدر الله. دل على ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا أدرك ذلك لا محالة، هذا شيء كتب. قال فزنا العينان النظر، وزنا الأذن الاستماع، وزنا اللسان النطق، وزنا اليد البطش، وزنا الأقدام الخطى، إلى أن قال والنفس تمنى وتشتهي والفرج يصدق ذلك أو يكذب. فالخطورة على العباد ليست بارتكاب الذنوب، ولكن الخطورة بارتكاب الذنوب من غير استغفار. هذا الذي يعني جعل الشيخ يقول هذه العبارة، قال إذا أذنب استغفر. فالله تبارك وتعالى يريد من عباده يعني بالاستغفار يذنبوا فيستغفروا، فعندما يذنبون يلجؤون إلى الله ويتضرعون إليه ويكثروا من التوبة والاستغفار، فترتفع درجاتهم عنده وتعظم أجورهم من كثرة استغفارهم. هذا هو الذي يريد الله. ولذلك قال في الحديث صحيح، قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. وقال تعالى مبينا يعني فضل الاستغفار، قال فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال في الآية الأخرى في حال قوم هود قال لهم صالح وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى، قال ويؤتي كل ذي فضل فضله. وقد كان عليه الصلاة والسلام وهو الذي قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، كان عليه الصلاة والسلام كثير الاستغفار، وكان الصحابة يعدون له من 70% في المجلس الواحد يستغفر. قال عليه الصلاة والسلام والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من 70 مرة. بل إن مما جاء في الترغيب في الاستغفار قوله عليه الصلاة والسلام من لزم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. ولما مدح الله عباده في كتابه وذكر ما أعد لهم من المغفرة ودخول الجنة، لاحظ هنا الآيات التي سأذكرها، لم يصفهم الله، لم يصف هؤلاء الناس الذين أثنى الله عليهم ووعدهم بالمغفرة والجنة، لم يقل أن من صفاتهم أنهم لا يذنبون، لكن ذكر بأنهم إذا أذنبوا استغفروا. قال تبارك وتعالى وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين إذا فعلوا فاحشة، لاحظوا هنا قال ما قول الذين لا يذنبون، قال والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله، ثم قال ولم يصروا على ما فعلوا. الإصرار هو عدم الاستغفار والتوبة، أن الإنسان يذنب ذنوب متتابعة ذنب على ذنب على ذنب ولا يستغفر، هذا هو الذي يسمى الإسراء. فذكر من صفات هؤلاء قال أنهم إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا لأنهم سارعوا للتوبة، ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. فالخطورة على العبد ليست في الذنوب، ولكن الوقوع في الذنوب والإصرار عليها من غير توبة أو استغفار. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم ما يدل على خطورة الذنب إذا لم يتبعه صاحبه بالتوبة. قال عليه الصلاة والسلام إذا أذنب العبد نكت في قلبه نكتة سوداء، فإذا تاب صقل منها، يعني محيت هذه النقطة، فإن عاد عادت حتى تعظم في قلبه. يعني قصده إذا عاد وارتكب الذنب ثم ارتكب ذنبا آخر وكرر، يعني إذا عاد أو عاود وكرر الذنب، قال عليه الصلاة والسلام فهي تعظم في قلب تعظم في قلبه. قال فذلك الران الذي قال الله كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون. يعني معنى هذا أن العبد إذا أكثر الذنوب من غير توبة أنه يغلق على هذا القلب، وهو الران، أن هذا القلب يغلق عليه. وجاء إيضاح هذا الإغلاق في حديث حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا. الفتن كما قال أهل العلم الفتن هي فتن الشبهات والشهوات. الشهوات هي المعاصي من الزنا والسرقة وشرب الخمر وغيرها، هذه الشهوات. والشبهات هي الشبهات في الدين، البدع وغيرها. قال تعرض الفتن على القلوب كالحصير عودا عودا. قال فأي قلب أشربها نكت فيه نكتة سوداء، يعني أي إنسان يعني أحب هذه الذنوب وفتن بها فإن النتيجة أنه يسود قلبه. قال وأي قلب أنكرها نكت فيه نكتة بيضاء. قال حتى تصير على قلبين على أبيض مثل الصفا فلا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض، والآخر أسود مرباد كالكوز مجخية لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هوى. إذن يعني هذا معناه أن هذا الذي يعني داوم على ارتكاب الذنوب والمعاصي وصارت يعني منهجا له ولم يفكر بالتوبة، فهذا الرجل على خطر عظيم، لأن الذنوب إذا اجتمعت على الرجل أنها تكون سببا في هلاكه ودخوله النار والعياذ بالله. وهذا ما يعني أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم في قوله ما في حديث عبد الله بن مسعود أنه صلى الله عليه وسلم حذر من ذلك، قال إياكم ومحقرات الذنوب، قال فإنهن يجتمعن على الرجل حتى يهلكنا. قال وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب لهن مثلا كمثل قوم نزلوا أرض فلاة فحضر صنيع القوم، يعني أرادوا أن يطبخوا طعامهم، أرادوا أن يوقدوا نار فيطبخوا طعامهم. قال فجعل الرجل ينطلق فيجيء بالعود والرجل يجيء بالعود، قال حتى جمعوا سوادا، يعني جمعوا حطبا كثيرا. قال فأججوا النار وأنضجوا ما قذفوا فيه. يعني وجه الشبه هنا يعني كما أن هؤلاء القوم جمعوا الحطب، ثم كان نتيجة هذا الجمع أنهم أوقدوا النار فأنضجوا الطعم، استوى هذا الطعم. فكذلك المسلم إذا أكثر من الذنوب، من هنا ذنب ومن هنا ذنب ومن هنا ذنب، تجتمع عليه الذنوب، ثم تكون النتيجة هو الوقوع في النار والعذاب فيها، لأنه يعني ربما مات من غير توبة. وإن كان على كل حال القاعدة عند أهل السنة والجماعة أن الذنوب التي دون الشرك أنها تحت مشيئة الله، إن شاء الله عفى عن عبده الذي يعني مات على ذنوب كثيرة، إن شاء عفى عنه وأدخله الجنة من غير عذاب، وإن شاء عذبه، إن شاء عذبه بعدله، وإن شاء عفى عنه برحمته. والخطورة إنما تكون في الذي يموت على الشرك، كما قال سبحانه: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وفي الحديث القدسي: ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. فهناك فرق بين أن يقال أن الذنوب بالنسبة للشرك أهون، وبين أن يقال إن للذنوب خطر عظيم على صاحبها. لا شك أن للذنوب خطر عظيم على صاحبها في الدنيا والآخرة، فإن العباد الذين يصرون على الذنوب والمعاصي ويداومون عليها ويكررونها ولا يتوبون منها، أنهم متوعدون بالعقاب في الدنيا قبل عقاب الآخرة، كما قال سبحانه: أولم يهدي للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم. والقرآن مليء بالآيات الكثيرة التي ذكر فيها أنه عذب أقوام بسبب ذنوبهم وعصيهم، ذكر عن أقوام كثيرة وقال: فكلا أخذنا بذنبه. وقال: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وفي المقابل التوبة تمنع، كما قال: وما كان الله معذبهم أنت فيهم، وما كان الله ليعذبهم هم يستغفرون. فالتوبة والاستغفار لا شك أنها مانعة من وما كان الله ليعذبهم أنت فيهم، وما كان الله معذبهم هم يستغفرون. فلا شك أن التوبة والاستغفار أنها مانعة من العذاب، وعدم التوبة والاستغفار والإصرار أنها من أسباب وقوع العذاب في الدنيا والآخرة. وابن عباس رضي الله عنه يقول: لا صغيرة مع الإصرار ولا كبيرة مع الاستغفار. هذه يعني عبارة عظيمة ومهمة، وأراد منها ابن عباس رضي الله عنه أن العبد إذا كان يرتكب صغائر الذنوب وحاله أنه يصر عليها، فإنها تتحول إلى كأنها كبير، والعكس بالعكس. الكبائر إذا كان صاحبها كلما ارتكبها سارع إلى التوبة والاستغفار، فإن حال هذا الشخص أن ذنوبه الكبائر تتحول يعني كأنها صغائر. العلماء يقولون أن الصغيرة لا يشترط لها توبة، بل إنه يكفرها ما يكون بعدها من الذنوب، كما قال صلى الله عليه وسلم: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن مجتنبة الكبائر. أما الكبيرة فلا بد أن يستغفر منها العبد. و ما يتعلق بذلك يعني حقيقة أن المهم في هذا الموضوع هو عبارة الشيخ أنه إذا أذنب استغفر، أنه من كان حاله أنه كلما أذنب استغفر أن هذا أمر مطلوب وممدوح. لا بد أن نفرق بين أن نقول العبد يذنب من غير توبة وبين نقول يذنب مع التوبة. فهذا مراد ومطلوب، أن العبد يعني لا بد أن يقع في الذنب لكنه يوصى بأنه يسارع إلى التوبة والاستغفار. بل إن يعني هناك حديثا عظيما يدل على يعني هذا الكلام، حديث رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن عبد أنه قال يا ربي، يقول قال عن عبد أن الرسول أخبر بأن عبدا أذنب ذنبا فقال يا رب إني أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت لعبدي. ثم أن هذا العبد رجع مرة ثانية فأذنب، فقال يا رب إني أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله تبارك وتعالى عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت لعبدي. ثم رجع مرة ثالثة هذا العبد فأذنب، فقال يا رب إني أذنبت ذنبا فاغفره لي، فقال الله عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب قال قد غفرت لعبدي ولعبدي يفعل ما يشاء. يعني هذه العبارة هنا، لاحظ هنا يعني في قوله تعالى عبدي علم أن له ربا يغفر الذنب قد غفرت لعبدي يفعل ما يشاء، يعني قوله يفعل ما يشاء يعني إذا كان هذا حاله. ليس معنى هذه العبارة أن هذا الرجل قد أعطي تصريح بأن يذنب كما شاء، وإنما المقصود أن من كان حاله أنه كلما أذنب استغفر فإن هذا لا خوف عليه ولا خطر، إنما الخطر في ارتكاب الذنب على الذنب من غير استغفار. وهذا هو الذي جعل الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله يقول في دعائه أسأل الله أن يجعلك ممن إذا أذنب استغفر، وأن هذه من ضمن يعني ثلاثة أمور أنها عنوان السعادة. هذه يعني مسألة الاستغفار من الذنب كلما أذنب استغفر، أن هذه تعتبر علامة من علامات السعادة. لعل يعني الأمر اتضح في يعني خصوصية هذا الدعاء من الشيخ، وكونه يعني وصف من وفق إلى هذه الأمور الثلاثة، الشكر على النعم والصبر على البلاء والاستغفار من الذنوب، أنها عنوان السعادة. لعل فيما يعني ذكرته يتضح كيف أن هذه الأمور الثلاثة أنها من عنوان السعادة.